بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للبغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: باب اباحه التجاره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس هكذا. قال: هذا حديث صحيح. قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التجارة هذه مباحة وجائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن إذا نابهم حق، إذا جاء حق الله سبحانه وتعالى بالأمر بأداء الصلاة والعبادة والطاعة، فإنهم لا يتأخرون عنه، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر. فإن ألهتك تجارتك انتقل المباح هذا إلى محرم، انتقل المباح هذا إلى محرم. إن ألهتك تجارتك عن طاعة الله عز وجل. لذا قال قتادة كلاما جميلا: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. ما ذكر لماذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث الثوري عن أبي حمزة، وعن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر. قال: باب الكسب وطلب الحلال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من حلاله، يقال للحلال طيب وللحرام خبيث. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، أي ما حل لكم. وقيل في قوله عز وجل: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أحل طعاما. وقال جل ذكره: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. قال: مطر في التجارة في البحر لا بأس به. وما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا بحق، ثم تلا الآية. وساق بسنده عن المقدام بن معدي كرب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. قال: وساق بسنده قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه. قال: فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد الأول عن عبد الله بن محمد، والثاني عن إسحاق بن نصر، كلاهما عن عبد الرزاق. قال: وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة عن فضيل بن مرزوق، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء سيكونون من بعدي، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصد ولن يرد نعم ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وأولئك يردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، غاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته، وغاد بائع نفسه وموبق رقبته. الله أكبر، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. نعم. قال الإمام وفي الحديث كراهية الدخول على أمراء الجور، دل هذا على أن الأمير قد يكون سفيه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسبك له الإمارة، لكن فيها شر، فقال أعيدك بالله من إمارة السفهاء. نعم. وأنهم أيضا يكذبون وأنهم يظلمون، سبحان الله، بما وصف الله الإمارة هنا إمارة السفهاء، فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. إذن هي إمارة لله يا إخوان، هي إمارة مع وجود السفه، مع وجود الكذب، مع وجود الظلم. فأعيذك أن توافق هؤلاء وأن تدركهم فينالك سفههم. فأمراء سيكون من بعدي، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانوا مع ظلمهم فليسوا مني. فلا تدخل على هؤلاء مبتغيا ما عندهم من الدنيا فيكذبون فتصدق هذا الكذب وتنشره، ويظلمون فتعينهم على ذلك، لأن هذا من باب الإعانة على المعصية، والطاعة واجبة عليك تجاه ولاة الأمور، لكن إذا أمرك أحد بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن النبي أثبت لهم الإمارة مع كل هذه البلاوة من السفه ومن الكذب ومن الظلم. إذن ليس عندنا إلا الكفر هو الذي يرفع الولاية، إلا أن ترى كفرا بواحا عندك في الله يرهن. أما ظالم أما سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن إدارة الأمور، كل هؤلاء أمراء. إن وجدت سفها، إن وجدت كذا، سد هذا الخل عنده، لكنه أمير ما تخرج عليه ولا تعزله، إنما تقف معه وتنصح وتسد السفه هذا. فإن كان خائنا سيسلم البلاد إلى شر، وأمر الجنود بما لا ينبغي الأمر فلا يطيعونه، لكن لا ينزعون اليد من الطاعة، لأن طاعته في معصية، هنا تكون في معصية، ولا طاعة للخلق في معصية أخرى. كل حاجة لها حل ولها جواب، لا جواب. خان كن أمينا، أنت أصدر أمر بموجب الخيانة لا تطيعه، سفيه سد سفه واجبر كسرة، ظالم اصبر وانصح، كاذب لا تصدقه وقل حق. أنت عندك إيه؟ كافر؟ لا، إلا تركوا فنبعهم لكم في الموضوع. فالحاكم واحد، لو فرضنا أن خائن يعمل حساب اليهود والنصارى وأمر بأوامر فيها فساد البلاد والعباد لا نطيعه، لكن لا ننزل إلى من الطاعة، فينصح يقال له لا لا تفعل كيت وكيت، هذا يؤدي إلى كيت وهذا يؤدي إلى كيت وهكذا، لأنه لا تستنى له أوامره إلا بمن يعينه على ذلك، فلا تعينه على معصية، لأن النبي قال وأعانهم على ظلمه، دل هذا على أنك لا تعينه على ظلمه ولا على فجوره، لا تعينه على ذلك، لكن لا تنزل يدا من الطاعة. نعم أيوة. وإيه ماذا؟ ما هو نفس الحديث يحيى ذكرنا من قبل، هو نفس الحديث ولن يرد علي الحوض، نفس الحديث اللي عندنا قبل، ان هذا يشوش على قاعده ايه، ان هو الذي لا يرد عليه هو الكافر والذي ارتد رده عن الاسلام، ليس رد عن الطاعه، رد عن الطاعه هذا الكلام لبعض العلم وهذا حديث يكون دليلا له، لكن ماذا الامر يعني محل نظر، لان قد يكون هذا من باب الوعيد انكم متوعدون بالحرمان، لكن لا يقتضي هذا نفوذ هذا الوعيد. نعم. قال الامام وفي الحديث كراهيه الدخول على امراء الجو، وقد يكون معنا ولن يرد على الحوض سالمين، انما عندهم مؤاخذات تقتضي نقص نعيمه، لكن هو حديث قوي يعني الحقيقه يحتاج الى نظر وتامل. نعم. اللي هو ايه؟ اعظم الادله، اعظم الادله وهي حصول الايمان وحصول التوحيد، عنده اصل الايمان واصل التوحيد، وهذا من اعظم الاعمال، وليس عنده كماله، كماله الواجب وكماله تخلف في بعض الاشياء، كيف يحرم من الشرب والشاربون لهم مطيعون، اطاعوه في الاسلام واطاعوه في الايمان واتوا باصل هذا وتوحيد، فكيف يحرمون من الشرب مطلقا؟ يحرمون كيف؟ كيف يحرمون؟ فالذي يشرب يشرب بناء على طاعته واستجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أطاع واستجاب في أصله، وإن لم يطع ويستجيب في بعض الأمور، فتوجيه أن يكون الشرب ناقصا أولى من أن ينعدم الشرب مطلقا، أولى من أن ينعدم الشرب مطلقا، الذي عنده من الإيمان والأعمال وأصل التوحيد ما يقتضي نعيمة في هذا الوقت في هذا الموقف، وهو موقف العرصات، وكم الإنسان محتاج إلى هذا الشرب، فكيف أنا مع النبي أصلا وأحب النبي وعندي الإيمان والتوحيد فأذاد وأبتعد ولا أشرب من ذلك ومعي أعظم شيء وأصل التوحيد وأصل الإيمان، ولكن عندي بعض معاصي أو بعض بدع لا تصل إلى الكفر، فهذا إذن المانع لهذا، المانع لهذا هو الأصل، مش المانع لهذا فرع، المانع لهذا هو أصل، وهو أصل الطاعة والتوحيد، فإذا قلنا يحرم الإنسان من هذا بموجب ما عنده من معاصي مثلا فيحرم مع وجود أصل التوحيد وكذا، فهذا يعني قاعدة فضل الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى التي عرفت في النصوص تقتضي أن يشرب هذا الرجل بموجب ما عنده من طاعات عظيمة ثبت له بها الإسلام، ثبت له بها الإسلام، وهذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا أنه يشرب من هذا ولا يمنع ويحرم من هذا الباب مطلقا، لكن يأخذ منه على قدر عمل، يأخذ منه على قدر عمل، ولهذا الأكثر على أن الرد هنا عن الإسلام، وإن قال البعض الرد عن الطاعة، الرد عن الطاعة وهي الخروج من الطاعة، يعني الرد ليست هي الخروج من الإسلام بل وكذلك الخروج من الطاعة إلى المعصية، إن قال البعض، لكن هذا الحقيقة لا يظهر لي، هذا لا يظهر لي لأن عنده موجب الإيمان وموجب التوحيد وأصل التوحيد والإيمان الذي به يستحق أن يشرب، كما أنه كان بأصل الإيمان استحق أن يدخل الجنة. صحيح أنه عذب، وقد يشاء الله ألا يعذب سبحانه وتعالى للعصاة، قد يشاء الله ألا يعذب ويدخل جنة مباشرة، لكن ما أله إلى الجنة إذا دخل النار، إذن إلى النعيم دخل وأخذ من النعيم، لكن تفاوت نعيمه في الجنة عمن سبق بالأعمال الصالحة ولم يكن عنده معاصي أصر عليها فناله النعيم. فنقول هنا أيضا يناله نعيم، يناله نعيم، ولكن هذا النعيم دون من أخلص العمل لله عز وجل وعمل ولم يكن من أصحاب الكبائر التي أصر عليها وكذا وكذا، ولم يكن مبتدعا في الدين، فهذا تفاوت الناس في الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحرم من أصل النعيم وهو معه أصل الإسلام، هذه المشكلة. فالذي أراه أنه ينعم على قدر ما عنده، عند أصل توحيد الإيمان يبقى عنده أصل الشرب، ما عند كماله يبقى ما عنده كمال الشرب، وهكذا يبقى هذا أصل النعيم موجود. ولولا هذا الحديث لجزم به قطع، لكن ولهذا أنا ما أرى دليلا آخر، ولهذا يعني نرى أن هذا الحديث يعني لا يقوى على معارضة هذه القاعدة العظيمة، ما يقوى على معارضة هذه القاعدة العظيمة. نعم. احنا قلنا هو ده اصل الكلام، احنا قلنا التبديل هذا يطلق ويراد به امران، تبديل الاسلام بالكفر وهذا لا اشكال فيه عند الجميع، وتبديل ما طاع المعصيه وهذا الذي يقع فيه الايه الاشكال، يعني هما قولان لاهل العلم، مش يعني قولان لاهل العلم، لكن من جهه الترجيح الذي ترجع عندي وقول من يقول بهذا، قول من يقول بأن التبديل يكون بالكفر. نعم. لا، الوقوف غير، الوقوف غير، الوقوف بيقف في مواقف عديدة ويزادون في مواقف أخرى، واخد بالك، مثل المنافقون ليذهب كل من كان يعبد كذا لمن كان يعبده، يبقى المسلمون والمنافقون، ما حصل تمييز بعد، حتى إذا أمر بالسجود حصل تمييز. على أمة الدعوة. والبدعة هذه ما هي، المكفرة ولا غير مكفرة؟ طب أي بدعة، أنا أسلم حرما بس ما عندي في الدين إلا حرما بدعة، هذا خلاص هم عليكم، واحد ما عنده في الدين إلا اللي بيقول حرما، ما عنده في الدين إلا يقول زمزم، لا يشرب، على كلامك لا يشرب. نعم. طيب خروج له هؤلاء أما شاع كفار وأما خوارج، فبعضهم كفر هي ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، ليس صحيح شيء في هذا، أيوه حتى لو الشيخ ناصر صححها، لكن لا يصح حديث الفرق إلا الخوارج. لا أمته لم يأتون الحوض، يعني يعني معنى ذلك انه لا يرد الكافر، يعني يكون الورود خاص فقط بمن بدل بالبدع فيزادون، واما الكافر ما الذي كفر من أمة ما يرد اصلا؟ هذا يقتضي هذا نعم ورد بأثار السجود وعورت من هذا ويزاد عن الحاضر. يعني أقصد إذن هيكون هذا بمن كان له السجود ومن كان له يعني من ثبت له الإسلام. إذن الكفر ذاته من هذه الأمة، يعني من امتلأ بعادات كفرية ما يأتي أصلا من أصله إلى الورود. إن قلنا بيرد ولكن يزاد الكافر والمبتدع معا، فنقول كيف عرف الكافر؟ شفنا يرد الكافر ويرد كله، لكن عرف المسلم بأثار السجود ومع ذلك يزاد. لا هذه زيادة، عرف المسلم بأثار السجود ومع ذلك يزاد، هذه زيادة. طب ما هو عرف الآخرين، عرف الكفار أيضا، وعرف الكفار أيضا. لا ما يتبقى أثر السجود، ما يتبقى أثر السجود، لكن الكافر الذي كفر في هذه الأمة، كفر من هذه الأمة. أنت مش البدعة المكفرة مش بتقول يزاد البدعة المكفرة؟ طيب هذا إذن كفر، كيف عرف؟ فقد يكون له علامة بموجب السجود، كلهم لهم علامة بموجب السجود، وإن كان لا ينجيهم هذا، بدليل أن المنافقين وقفوا مع المؤمنين في مواقف عديدة حتى آخر موقف حصل الفصل، بل مروا معهم على الصراط. نعم إذن، لكن إذن له علامة، إذن له علامة، إذن العلامة أقصد ليست فارقة بين الكفر وبين المعاصي، فالكل اشترك في هذا الموضع، لكن حيلة بينه وبينه. نعم بينا هذا، بينا هذا. نعم لأن ليس عقوبة له، ليست عقوبة له، لأن إذا دخل رجل الجنة ما يعاقب. نعم فإما أن تكون من باب الوعيد، وهذا القول الصحيح من باب الوعيد، وقد يتخلف، قد يتخلف، وعليه قد فسر هذا الحديث أيضا، يقال هذا من باب الوعيد وقد يتخلف، وهو في أهل الجنة يتخلف لأنهم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وإما أن يكون الشهوة نفسها لم تقع في قلوبه، فمن ناحية هم ما حرموا ومن ناحية ما نعيموا به. نعم فقال. نعم يظن بعض الرحمن كل أمن له الإسلام، لكن يختلف الناس المقامات يا أخواني. حرمانه من عنده أصل التوحيد والنعيم والإيمان، حرمانه ذلك من شيء من النعيم يحتاج إلى نص غير معارض، وإلا عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام، وإلا إحنا بنشترط العصمة. إذا أنت إحنا ما تقول الآن يزاد المبتدع، أنا أوردت عليك إراد لا يمكن تجيب عنه، رجل ما عنده إلا بدعة زمزم فقط، هتقول لا البدعة اللي هي في الاعتقاد، ودينا بدعة يعني ما الدليل يعتقد بالبدعة العملية وبدعة الاعتقاد، هتدخل أصحاب المعاصي يزاد عن ذلك أصحاب المعاصي، واخد بالك؟ هنقول لك طيب رجل عنده معصية صافح امرأة، رجل نظر إلى امرأة ومتى ولم يتب من ذلك، إذا ما التفريق؟ يعني إذا قلت المبتدع يزاد فأي بدعة، إذا قلت المعاصي يزاد فأي معصية. لكن حينما نقول بأن هؤلاء سواء في القبر ينالهم أيضا من النعيم ما ينالهم على قدر إيمانهم، وإن عذب على معاصي، إذا معاصي إنه إن شاء الله عز وجل يعذب على المعاصي في دار البرزخ يعذب على قدره، وكذلك في ورود الحوض. تخيل أن يعني أن هذا يكون عنده أصل توحيد وأصل إيمان ويزاد وغيره يشرب وهذا يزاد، مع أنه عنده أصل توحيد وأصل الإيمان. أصل توحيد وأصل إيمان هذا عظيم، ولهذا خرج به من النار برحمة الله سبحانه وتعالى، صحيح انه قصر، قصر خلاص عذب، قصر، قصر هنا يمنع من كمال النعيم، لا يشرب كما يشرب غيره، انما معه اعظم الاعمال، وهو اصل التوحيد واصل الايمان وجملة الطاعات، لكنه وقع في بعض بدع، وقع في بعض بدع، فاستحق ان تنقص رتبته، فاستحق ان تنقص رتبته. هذا الذي تمشى مع الاصول. انت لو عندك ولله المثل الاعلى، انت كعبد فقير بخيل، لا تمنع من عنده اصل الامتثال عندك. اخي يعطون درجة النجاح لمن حصل درجة النجاح بالضبط، ولمن فاق واتى 100%، كله ناجح، الوصف لكل، وكل يمر وتجاوز السنة الدراسية التي هو فيها، وكذلك كل من حقق شيئا عمل في هذه الارض اجيرا عندك، تعطيهم جميعا الاجره، لكن من عمل الساعه ليس كمن عمل كل شيء، ليس من كذا كذا كذا الى اخره. فكيف بالرب الرحيم سبحانه وتعالى؟ فالذي يظهر لنا ان هذا الاحداث انما يكون بتبديل الاسلام الى غيره، وان الانسان يشرب من الحوض على قدر ما شرب من هذه الشريعه، وهو اصل التوحيد، اصل الاسلام الذي به تحصل النجاة له. ولكن مثل النور الذي يكون على الصراط، كل يمر على الصراط ويتجاوز إن شاء الله، لكن يتفاوت الناس في هذا التجاوز. فمثل مر على الصراط ويتجاوز الناس على حسب العمل، أيضا هنا كل يشرب طالما تحت مظلة الإسلام والتوحيد، ولكن يتفاوتون في الشرب. نعم خلاص انت لا تقول الصوف تخوفني. الصوف الغير كافر، ايوه الصوف الغير كافر، المرجئ الغير كافر. يعني انت هتقول الصوف يا شيخنا اللي بيقول مدد بدوي، لا كافر، انت هتخوفني ابو زياد، يعني بقول الصوفي، خد بالك انت هتخوفني. احنا القاعده لا يستثنى منها شيء. صعبان عليك. خلاص ما هو يظهر، يظهر عن الإسلام، يظهر عن الإسلام. يا أخي خلي بالك، المعرفة هذه ترد في مواضع كثيرة، لكن لا ليس فيها الفصل الذي يكون في بعض مواضع أخرى. المنافق يذهب كل واحد إلى من كان يعبد، هذا ذهب إلى كذا، هذا إلى كذا، بقي من كان يعبد الله. إذا ما حصل تمييز هنا إلى الآن، متى حصل التمييز؟ لما أمر بالسجود، فسجد المؤمنون لله. لا ما يشربون، لا المنافق ما يشرب من الحوض، لا احنا لا تنقلنا يا اخويا محمد على شيء اخر، احنا بنتكلم على صفه العالم كيف عرفهم، فنقول لا مانع ان يعرفوا بما وجب ما كان عندهم من عمل ظاهر، من الصلاه وكذا بهذا العمل الظاهر، ومن الوضوء بهذا العمل الظاهر، لكن فالتمييز يحصل، لكن هذا التمييز لا يعني نجاه ولا يعني كذا، واخد بالك؟ فيكون بموجب ما كان يصلي وكذا، لكن كانت عنده بدعه مكفره اخرجته بموجب صلاته عرف، لكن بموجب ناقضه حرم. فما في اشكال يعني صفه العلامه وكذا، هذه ما في اشكال. نعم ايضا هيقال هيبقى خاص بمن صحبه في الدنيا، لكن من جاء من بعده لا، يعني يبقى الإشكال إنهم من أمتي، فيقول هذا إلى يوم القيامة، فكيف يعرفهم؟ ونصوص أخرى قد بينت العلامة وكذا. نقول العلامة دي قد يعطاها الإنسان ولا تعني النجاة، ولا تعني النجاة. نعم ليه؟ لأنه في أمور أخرى. نعم أو كان الكفر لقال قد كفروا بعض وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهواقا على أهل البدع. لا نقول إذا لو أتى بلفظة الكفر أو كذا طيب ما احنا عندنا الردة يقول بس هذه الردة محمولة على كذا. الكفر يحتمل الأمرين وردة تحتمل الأمرين فنلجأ إلى مرجحات. ويبقى أن الأمر في النهاية هو محل الاجتهاد يعني ليس فيها النص الإجابة هو محل الاجتهاد تفسير الردة هنا بماذا. طيب لماذا وقع الاشتباه؟ وقع الاشتباه نظرا لما نحققه الآن وهو إنه هذا الرجل عنده أصل التوحيد وأصل الإيمان عنده أعمال كيف يحرم من الشرب؟ أو الآخر يقول أنا أخذ بالظاهر هذا مبتدع ضال فيحرم من هذا الموقف وإن لم يحرم من أصل نعيم الجنة بعد ذلك إذا دخل فيكون هذا الحرمان حرمان إيه؟ حرمان خاص حرمان يكون هذا الحرمان حرمان خاص واخد بالك. فهذه حجة من يقول حجة من يقول لاشتباه الأمر لأنه ما في نص قاطع لاشتباه الأمر. فنحن نقول بأن الراجع عندنا وهذا لأن أصل التوحيد ليس شيئا سهلا وأصل ما ليس شيئا سهلا يعني لو الأمر بيدك واخد بالك ما تحرم منه مركان عند أصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل كذا لأنه ولو ابتدع لأن هذه أوصاف معروف العصاة ومعروف المبتدعة ومعروف كذا ومعروف الكفار ترتب عليها أحكام منهم من يمنع من الجنة مطلقا وخلد في النار منهم من يمنع من النار مطلقا ويدخل الجنة مع كذا منهم من يدخل النار ويعذب ثم يخرج وكذا. إذن هذه الرتب تقتضي أن الإنسان يجازى على حسب ما عنده من العمل. فمن كان عنده أصل إيمان فعنده أصل معين ومن لم يكن عنده أصل إيمان فليس عنده شيء من هذا بل يعذب ولا يخرج من النار. نعم المهم عشان بس الوقت قال لكن هو كما قلنا المسألة يعني هذا خلافية وهذا الذي يترجح عندنا في هذه المسألة لكن أنا أقول إن هذا الحديث الحقيقة يمثل يعني اشتباها قويا لهذه القاعدة يعني وليس من جهة القواعد والمعقولات اللي احنا لسه ذكرتها لكن أنا أرى أن هذا النص هو يعني الذي يستحق أن يكون فعلا محدثا الاشتباه. صح لأنه ما تدري أنت الإحداث هذا إحداث هذا تدري أنه يفضي بك للخروج ولا كما أنه لازال أهل العلم يستدلون على تحذير من المعاصي وخطورة المعاصي وإلا الأمة متفقة على أن المبتدع بدعة غير كفرية يخلد في النار. لا إذن هينعم المبتدع هذا سيأتي مآله بعد عقوبة الله عز وجل له إن شاء. وإلا هل نحن نجزم أيضا المبتدع لا تحت المشيئة؟ المبتدع عندنا يدخل تحت المشيئة اللي هو غير التي بدعته غير مكفرة. المبتدع عندنا يدخل تحت المشيئة فإن شاء عذب ثم دخل الجنة بعد ذلك فنعم وإن شاء الله عز وجل أدخله الجنة مباشرة بلا عذاب فينعم. نعم وهو ما عنده سنة عنده سنة اه طبعا عنده سنة لكن ليست السنة الكاملة عنده سنة من ما عنده سنة عنده سنة لكن عنده سنة لبث بها عنده سنة وعنده بدعة. أهل الأهواء عندهم سنة وعندهم بدعة فقد يكون صاحب هوى كفر فهذا يكون عنده بدعة ما عنده سنة لكن عند الإنسان سنة وبدعة ما لم يصل الكفر فعنده سنة وبدعة إذا هذا عنده سنة بالعكس هذا دليل عليك هذا دليل عليك إنه كيف نفس المسألة أيضا الناس على الصراط على حسب الاستقامة منها أصل الاستقامة ومنها كمان الاستقامة كيف ينزل أو ماله تمام لكن لا ليست هذه باللازمة. ليه؟ لأن شاء الله عز وجل أن يعذب. مسألة الإنقاذ من النار وعدمه مسألة أخرى الإنقاذ من النار وعدم هذه مسألة أخرى. الذي شاء الله عز وجل له أن يعذب فإنه لا يأمر، لكن قد يكون عنده المعاصي ما عنده الاستقامة وشاء الله عز وجل لا يعذب. ليه؟ لأن عنده كمال في آخر رفع نقصه هنا، إذا يمر وليس على الاستقامة الكاملة، لكن الله تجاوز عنه سبحانه وتعالى. فهذه مسألة وهذه مسألة، فنقول هذا عنده الاستقامة وهذا عنده وهذا عنده السنة، لكن ليس عنده الكمال في ذلك. ماشي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تزل. قال الإمام وفي الحديث قال الإمام وفي الحديث كراهية الدخول على أمراء الجور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن على أبواب إذا لم يكن مصلح، وإلى كثير من السلف دخل على الأمراء ناصح، فإذا كان لا مصلحة فلا تدخل على أمراء الجور إذا لم يكن مصلحة، لكن إذا كان مصلحة من النصح وسد الخلل كما قال عبد الله بن أبي أوفى: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. وإذا لم ندخل على السلاطين، سلاطين الجور، إذا كان العالم لا يدخل على السلطان الجور إن أمكنه ذلك بلا محظور، فمن الذي يذكر السلطان الجائر إذا نسي ويقومه إذا انحرف رحمك الله؟ يبقى هذا إذا لم تكن فائدة فلا تدخل، لأنك تفتن، ولأن الإنسان يصعب عليه الإنكار أمام الأمراء. مسألة الإنكار أمام أصحاب الهيئات وكذا صعبة، لا يقوم بها إلا الخلص. فلماذا أبتلي نفسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يعرض نفسه للفتن. قال: وكيف يعرض نفسه للفتن يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. فالإنسان قد لا يطيق، ما كل أحد إذا وقف بين يدي السلطان يستطيع الإنكار. فإذا إذا كان يقدر على ذلك، إذا كان مقبول القول عند السلطان، فإنه لا يبخل بل يدخل ينصح، لعموم حديث تميم بن أوس الداري أن النبي قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثليه. وعن وهب ابن منبه مثله. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثليه. خذ بكام؟ هذا شأن في أمراء الجو، يجعل لك مالا، يجعل لك مكانا، يجعل لك كذا، بكم بكم بكم من دينك؟ فصعب هذا، فصعب هذا. لهذا من دخل من علماء السلف على الأمراء إنما دخل بشرط وأعرض عن دنياه، وليس باللازم إذا دخلت على السلطان الدخول على السلطان شيء ودنيا السلطان شيء آخر. فحينما أدخل أنا لدين باب النصح وكذا وكذا، هذا دخول لا محظور فيه لمن قوي عليه وقدر عليه. حينما نأتي لدنيا فتنزه عن دنياهم ما استطاع. فإن كان أمر ولا بد أنك أخذه وإذا ترتب ضرر على منعه فخذه، فإذا استطعت أن تريه أنك تصدقت به جزاك الله خير أو كذا تصدق به فافعل، أو أنك لا توافقه على باطل. ولهذا بعض السلف قبل وبعض السلف لم يقبل. إذن عندنا مسألتان: دخول وقبول. أما الدخول على أمراء ففيها التفصيل، وأما القبول ففيه التفصيل، كل منهما فيه التفصيل. أما الدخول فتارة يجوز ولا يجوز، والقبول يجوز ولا يجوز. الدخول إن كان لله ولرفعة دينه ولنصح ولي الأمر بالطرق الشرعية فهذا مستحب بل قد يجب لمن قوي على نصح السلطان، وقد ورد هذا كثيرا. وأما لمن لم يقوى على هذا ويخشى الفتنة أو يدخل للفتنة نفسها فهذا محرم. طيب والقبول؟ قبول هداياهم، قبول عطاياهم، إن كان على حساب دينك فيحرم، وإن كان ولا بد منه أن تأخذه، إن كان ولا بد وترى أنه لو يؤثر على دينك فهذا مباح جائز، هذا جائز. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم وولي الأمر أو الحاكم أو المسؤول يضبط تصرفه معك على حسب ما يرى من دينك، وقد يختبرك، قد يختبرك هو اختبارات لينظر صلابتك في الدين، فإن وجد في دينك صلابة عاملك على وفقها. يعني ليس ابن باز قط عند الأمراء عالم دنيا، لا معروف، ولو أنهم أعطوه العطايا بتسديد دينه فيما ينفقه في سبيل الله وكيت وكيت، ولو أعطوه فإنه يعلم صلابة الدين المختبر. لعلكم رأيتم قريبا أول أمس أو من أيام لما كان يبيعون محمد بن سلمان، وذهب العلماء يبيعون، هذه سنة قديمة، محمد لا محمد بن نايف ولا من ابن نايف نعم ولي العهد يبيعونه، فلما أتاه الشيخ فوزان قبل رأسه، هو الذي قبل رأس الشيخ فوزان، هو الذي قبل رأسه، وهو له زيارة سابقة أيضا لما كان الوزير أيضا أتى الشيخ في بيته وهذه موجودة أيضا منها، وقبل أيضا رأسه. فالعالم يعرف، العالم يعرف، مع أنهم يرفقون بالولاة ومع أنهم كذا وكذا، لكن معروف صلابة الدين. وبعض الناس لا يتلاعبون به، أمراء يتلاعبون به، يريدون فتوى هاتوا فلان خلاص يروح افتي ليه، لأن العطايا وكذا وجسوا دينه. ولذا بعض الناس يعرفون، بعض الناس يأتي معهم وبعض الناس يأتي، ويعني وليس بلازم أن يقوم بخروج على السلاطين وكذا حتى يخافون، لا قد يقول بعد الخروج على السلطان وقد، لكن الذي يعرف بمبالغات تجوز الحرام أحيانا وتبرئ المخالفة وتمررها يعرف. لا تظن أن السلطان غبي، لا تظن السلطان غبي. أنت الآن لو تيجي أمامي أنت كطالب مثلا وأنا قلت قولا خطأ أو باطلا ونقشت فيه فجيت تقول لا لا لا كلام الشيخ صح والشيخ أصلا كذا وكذا وكذا، فلا تظن أنك صاحب حظوة عندي. أنا أعلم إذا كنت أنت تقول هذا اتباعا للحق للشيخ أو كنت تقول هذا نصرة للشيخ دون الحق الذي قد يظهر. كذلك السلطان وهؤلاء أهل سياسة يا إخوان، أهل سياسة، سياسة هؤلاء يعني مخهم كبير واسع واسع، يدرك ويكتشف. الحجاج يقولون كان عجبا في انتقاء الرجال، حجاج بن يوسف، فدائما الساسة قائم أمرهم عليه على التفكير والنظر، فليسوا قوما يعني بسهولة، يعني معرفة الرجال وكذا ليست صعب عليه. فيعرف الإنسان إذا كان صاحب دين من غيره، يعرف هذا حينما تدخل عليه وأنت مما لا يرى الخروج ولا كذا ولا كذا وضد المظاهرات ومع سلطانك، لكن تجلس إذا جلست عنده هل تمرر مخالفات وتبرر وتعلل وتقول مثلا الحكم غير منزلة عادي، ما الأمة من 1000 سنة لا تحكم غير منزلة، لا لابد أن تبين أن السعادة كلها في حكم منزلة الله عز وجل، وأن الأمة تخسر بهذا وكذا، وأن هذه الجماعات إنما نشأت نتيجة إيه، وإنما هذه الأفكار كذا، وكيف تناقش ومن الذي يناقش، لابد أن تبين هذا الحق أيضا. هذا يجعل لك قدرا عنده، لأنك ما إذا عظمت الشريعة عظمت في قلوبهم، وإذا أهنت الشريعة وتنازلت عنها من أجلهم أهنت على أيديهم. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الله إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال الإمام تكلموا في الصباح ابن محمد قال الإمام تكلموا في الصباح ابن محمد ابن أبي حازم البجلي الأحمسي من أهل الكوفة، وهو الذي يروي الحديث استحيوا من الله حق الحياء بهذا الإسناد. وقال شعيب بن حرب قلت لسفيان الثوري ما تقول في رجل قصار إذا كسب درهما كان فيه ما يقوته وعياله ولم يدرك صلاة الجماعة، وإذا كسب 4 دوانيق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن فيه ما يقوته وعياله، أيهما أفضل؟ قال يكسب الدرهم ويصلي وحده. إذا كسب درهما كان فيه ما يقوته وعياله ولم يدرك صلاة الجماعة، وإذا كسب 4 دوانيق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن فيه ما يقوته وعياله، أيهما أفضل؟ قال يكسب الدرهم ويصلي وحده. ما توجيه هذا يا أخوان؟ توجيه أنه يدرك الصلاة وقتها ولكن يفوت فقط أجر الجماعة، إذا كان يرجح سفيان أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الولد، وأن النفقة على الولد بما يغنيه هذه أوجه، فإن كان النفقة على الولد يعني قدم واجبا على مستحب أن يكون هذا واجب بالاتفاق، النفقة على الأولاد واجب بالاتفاق، وأما صلاة الجماعة إن كان يصلي في الوقت فيما ترك الأخير ويقدم الواجب في الاتفاق على المكان. يعني هذا الإسلام يقول إنه هنا قدم الواجب ونفق على الأولاد على صلاة الجماعة، وهذه اختلف في وجوبها، فيكون الواجب منطبق عليه مقدم على الواجب اللي إيه؟ نظر القاعدة نحن نقدم الأعلى عند التشاح، بنقدم الأعلى، وهذا الأعلى اللي هو المتفق عليه يكون على المختلفين. في جواب آخر؟ كويس، هذه قاعدة ثانية، هذه قاعدة ثانية، يعني نقدم هنا الواجب من هذا الوجه من هذا الاعتبار على لأنه حق مخلوق ولا يتأخر، وهذا حق الله عز وجل مبدأ المسامحة. في حال ايه التي يضطرون اليه، يبقى حال اضطرار. تمام. أي ما هو يعني تقديم هذه على تلك من باب أن هذا يلزمه. نعم، الذي أرى هذه الأجوبة كلها محتملة وقوية، لكن الذي أرى أنه أرجح من هذا أن يقال وجوب الجماعة أصلا وجوب ما لم يكن عذر عن تخلفها، أن وجوب الجماعة ما لم يكن عذر عن تخلف، فلو كان الإنسان إذا شهد الجماعة فاته شيء فإنه لا يكون واجبا عليه حضور الجماعة، كان مثلا يكون الإنسان مشغول بحراسة، مشغول بطهي طعام يخشى فساده، مشغول بكذا بكذا إلى آخره، فالوجوب أصلا ليس وجوبا يلزمه في كل حال، إنما الوجوب هنا إنما هو وجوب ما لم يكن عذر، وعندنا التعذر وعندنا أعذار ترك الجماعة كثير، فيكون هذا من أعذار ترك الجماعة وعليه فلا يقع معارضة أصلا، من أصل ما في تعارض، ليه؟ لأن الوجوب إذا لم يكن عذر، وهذا عذر، وهذا عذر في ترك الجماعة، هذا عذر، فيكون هذا عذر فلا يقع أصلا، فلا يقع أصلا المشاحة بين الواجب هذا والواجب إيه والواجب هذا. نعم، سنكتفي بهذا القدر.